أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ما هو يسبح ما في وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ لَيَبْغِي

وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وَدَقَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

Oh! إلا إبليس قل ما أسألكم وما نبأه بعد حين.